لابنائي وبناتي في سن، انا عارف ان اليوم وهذه الايام مشغولين بالامتحانات، نسال الله ان يوفقهم جميعا ويهدئ البيوت ويرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم ويجعل الاسئله بردا وسلاما على قلوبهم، لكن بعد الامتحانات يتفرغ كثير من ابنائنا وبناتنا للانترنت، والانترنت شيء طيب اذا خدم الانسان نفسه به عن طريق يعني زيادة الحصيلة العلمية، زيادة الحالة الثقافية، يطلع على اخر ما وصل العالم عن الادب، الشعر، القصص الجميل، تفسير القرآن، الادب العالمي الانساني الذي يثري حياة الانسان، المخترعات العلمية الى هذا. فالانسان يجب ان يصنع ما صنع يوسف، ان يهرب ابناؤنا من كل صفحة انترنت تشجعه على الشر او تشجعه على المعصية او تأخذ بيده بعيدا عن حقائق الامور او بعيدا عن الاستقامة او يراوده يعني تراوده صفحات الانترنت كما راودت امرأة العزيز يوسف. فعندئذ يجب على الشاب ان يغلق والفتيات ان يغلقن ايضا هذا الباب الذي يذهب بهن بعيدا ويذهب بهم بعيدا عن جادة الطريق كما صنع سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فاستبق الباب سبحان الله. يعني اذا هو يريد ان يهرب من المكان الذي لا يريد فيه الا ان يطيع رب العباد سبحانه وتعالى. ولكن للموضوع وللحديث البقية كنوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله رب العالمين، نكمل مع الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعندما نقرأ في سورة يوسف ايضا، لان وقت الحلقة ضيق لكن نحن نأخذ زهرات من هذا البستان الجميل، تقول امرأة العزيز لما جمعت صويحباتها في القصر وقالت ليوسف قالت اخرج عليهن. العجيب ان من الرجل تقول اخرج اليهن، كيف اخرج عليه يخرج عليهن، كيف يكون على يعني الرجل الانسان يقول ايه، يعني يقال خرجت الى السوق مش خرجت على السوق، فكيف تقول هذا؟ والقرآن هو يعني هو المقياس الاساسي لبلاغتنا العربية. كلمة يعني الفعل يعد بعلى ليس فيه يعني او ليس الى، يقول اخرج عليهن وليس اخرج اليهن، عندما يكون الخروج بقهر وغلبة او بزينة وجمال يبقى كلمة اخرج لازم تاخذ ايه، تاخذ على، تعد ايه كما يقول البلاغيون، تعد بعلى يعني اخرج عليه. لما مثلا ايه يقول ايه خرج علينا في السفر، خرج علينا في السفر قطاع طريق، يبقى دليل ايه قهر وغلبة. طيب لما سيدنا يوسف خرج بما خرج، خرج الى هؤلاء النسوة بجمال وزينة، فيبقى خرج عليهن. لما الانسان يخرج بجمال وزينة لازم ياخذ فعل على حرف على ولا ياخذ ايه الى، يعني واجب تقول خرج انا خرجت الى السوق، لا بقهر ولا بغلبة ولا بزينة ولا بجمال، لكن سيدنا يوسف خرج بجمال وزينة فيخرج ايه يخرج على. طيب لما النساء رأينا يوسف ماذا قلنا؟ قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، ان هذا الا ملك كريم. والسؤال من منهن رأى الملك؟ من منا اصلا؟ كلنا في واقع الامر نحن ما رأينا الملك. طب كيف يعني شبهنا يوسف بانه ملك من الملائكة؟ ملك من الملائكة، من اين اتينا بهذا التشبيه؟ انا اشبه انسان بانسان، مثلا لو ان في انسان شجاع اقول فلان اسد لانني رأيت الاسد، مثلا فلان نمر لانه رأيت كيف يعني يتنمر النمر على فريسته. لكن لما اقول ان فلان ملك، ما الذي جعل النسوة يذكرن هذا التعبير وهن ما رأينا ملكا من قبل؟ سبحان الله. فاولا رقم واحد ان الوصف وصف الملك معروف عند الناس، يقول فلان زي الملك الطاهر، فلان وجهه مضيء كالملك او كالملاك، سبحان الله العظيم. فهذا ايه هذا هو الايه هذا هو الامر الاول. الامر الاساسي ان قرر في النفوس وطباعها، النفوس نفسها في داخلها قرر فيها محبة صفات الملك وذم صفات الشيطان. بمعنى ايه؟ بمعنى ان واحد لما يقول مثلا ايه ده والعياذ بالله رب العالمين هذا الرجل وهو يسب وانا والعياذ بالله كانما هو شيطان، هو لم يرى الشيطان لكن قر في ذهنه صفات الشيطان القبيحة، وقر في ذهن الاخرين صفات الملك الطيبة. ويقال من الطرائف ان الجاحظ وكان يعني عبقري في البلاغة واللغة ومعروف الجاحظ اديب العربية، فوجد قال اخذت امرأة في السوق من اخذتني من كمي وادخلتني الى جواهري. رجل يعني بيعمل الفصوص الخواتم والاقراط النساء، وقالت له مثل هذا، اشارت الى وجهي وتركتني وصارت يعني راحت للرجل صاحب المحل وقالت له مثل هذا. فتعجب الجاحظ قال له ما القصة؟ قال ان هذه المرأة جاءت وقالت لي انا اريد خاتما عليه صورة شيطان. قال لا يا امة الله انا ما رأيت الشيطان والعياذ بالله. فجاءت الجاحظ يعني هذا سوء هذا الطرف، لكن هذا فيما يقصه الجاحظ عن نفسه من الطرائف او المداعبات الخشنة التي قد يقابلها بعض الناس. لكن سبحان الله العظيم نسوة العزيز او نسوة صويحبات امرأة العزيز قلنا حاشا لله ما هذا بشرة ان هذا الا ملك كريم بما قرر في نفسه. لكن ونحن نقرأ في سورة يوسف تجد ان يوسف يقول لصاحبيه في السجن اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله اني تركت. طيب واحد يسأل سؤال، هو لما ترك ملة القوم الذين لا يؤمنون بالله هو في الاول كان لا يؤمن؟ ده واخذ صغيرا وابوه نبي رسول وسبحان الله وجده وجد جده الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمن اين يعني نفهم قضية اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله؟ المقول ايه؟ فلان والحمد لله ترك شرب الخمر، يبقى اذا ما الذي افهمه انا في اللغة؟ افهم انه كان يعاقر الخمر ثم ايه ثم تركها. فلان ترك التعامل بالربا، يبقى اذا كان ايه كان يتعامل بالربا. هو لما يقول اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، اللغة فيها نوعان من الترك. لذلك انا اهمس في اذن كل الاخوة والاخوات اللي يعملوا مجالس او شيء من هذا القبيل، اذا تصدوا لتفسير القرآن لا بد من الالمام باللغة العربية بقواعدها نحوا وصرفا وبلاغا، مهم جدا هذا الكلام. فالترك في اللغة نوعان، ترك بعد الملابسة مع الشيء يسمى ترك الانتقال. واحد كان يعاقر الخمر ثم تركها، ده اسمه ترك الايه؟ ترك الانتقال. والترك قبل الملابسة ترك، وده اسمه ترك اعراض. ترك ايه؟ اعراض. فترك سيدنا يوسف هو ترك الاعراض عن ملة قوم لا يؤمنون بالله، وهم هؤلاء القوم الذين كان يدعوهم سيدنا يعقوب ولا يؤمنون، وهم من بني اسرائيل. اذا الترك فهمنا انه ترك، الترك نوعان، ترك بعد الملابسة سموه ترك ايه؟ ترك انتقال، انتقال من كذا لكذا. ثم سبحان الله ترك قبل الملابسة اي قبل الدخول في الشيء هو ترك ايه؟ ترك الاعراض. وهذا هو الذي ايه؟ الذي يخص سيدنا يوسف عليه السلام. زي ما ربنا يقول ايه؟ يقول عن موسى، قيل عن موسى ويذرك وآلهتك، اتباع فرعون الحاشية تقول عن موسى لفرعون ويذرك وآلهتك. هو سيدنا موسى كان يعبد الاله؟ ابدا ما كان يعبد، وانما هو ترك ايه؟ ترك اعراض. يعني في ترك انتقال اللي هو التائب الذي كان يعاقر ذنبا ثم تركه، وترك ده ترك ايه؟ ترك انتقال. ترك الاعراض ان انسان لم يدخل ايه؟ لم يدخل في ايه؟ في الشيء بتاتا. طيب العجيب ان واحد يسال سؤال، لما نادى يوسف وقال عن او واحد عن طريقه يعني ايتها العير انكم لسارقون، قالوا كيف يوسف يدخل في الكذب وان العير اخواته يعني ما سرقوا، كيف اتيتهم بالسرقه؟ ايتها العير انكم لسارقون. الله، هو لم يسرق، هو ماذا صنع؟ جاب الصواع الملك ووضعه في ايه؟ في رحل اخيه، ثم اذن مؤذن في العير ايتها العير انكم لسارقون. طب ده بهتان واتهام، وسيدنا يوسف بريء من هذا. طب كيف اصنع هذا سيدنا يوسف؟ اولا اول شيء دي يسموها الايه؟ التوريه. انكم لسارقون يعني ايه؟ يريد ان يوصل اليهم رساله وهم لا يعرفونه، يا اخوتي انتم سرقتموني من قبل، انتم سرقتوني من حضن ابي والقيتوني في الجب واردتم قتلي وبعتوني بعد ذلك بدراهم معدوده، لانهم يقال انهم رجعوا الى القافله

ولكن طبعا اخرجني من السجن، انه مكث في السجن ايه بضع سنين. الامر الثالث وهو المهم، خروجه من السجن خرج الى عز وملك ووزاره، خروجه من الجب خرج الى ذل وعبوديه وبيع. سبحان الله. فذكر الشيء الايه المحبب الى النفس، لما خرج من السجن خرج الى الايه الى كرسي العرش، لما خرج من الجب خرج الى ايه بيع وصار عبدا، وصار بعد ان كان حرا صار مسجونا، بعد ان كان طليقا. فسبحان الله العظيم. فانظر الى يعني كلمات القران وانت تتواصل وترى المنحه وترى المحنه وترى العسر وترى اليسر، هذه قصه الانسان. فانت عندما تقرا سوره يوسف وكذلك القران كله تعتبر في نفسك وترى ان بعد العسر يسرا. فاقول للذين يعانون شظف الحياه وضيق الحياه والام الحياه ومشاكل الحياه، ان بعد العسر يسرا، وان بعد هذا الفاصل ان شاء الله كلاما، فابقوا معي. اهلا وسهلا، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن لمحات طيبه من الذكر العطر من كتاب الله، من قصه سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. هذه الحياه منحه ثم محنه، منحه ان يكون يوسف في حضن ابيه، محنه ان يبتعد يوسف عن حضن ابيه، منحه ان يكون حرا، محنه ان يكون عبدا، منحه ان يكون طليقا، محنه ان يكون داخل الجب، ثم بعد ذلك منحه ان يكون في ارضه وبلده وقريته التي ربي فيها، محنه ان يكون بعيدا عن ارضه ووطنه، هناك لغه غير اللغه، كلام غير الكلام، ناس، عالم غير العالم، ثم منحه ان يكون خارج السجن، محنه ان يكون داخل السجن. ولكن العلماء الكبار يقولون ان الانسان يعني سبحان الله العظيم اذا فهم ورزقه الله، كما قال ابن عطاء، اذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. يعني المشكله التي يعني نتتبع قصه سيدنا يوسف في اخر القضيه، الله سبحانه وتعالى اوجده في مصر في هذا الوقت، لان كان العالم كله يعاني من مجاعه كبيره، وكان لا بد لها من اداره حازمه، اداره اقتصاديه عاقله، اداره يعني يعني يعني مطمئنه الى الوحي الاعلى. فادار يوسف هذه الازمه اداره عجيبه، ووصل بالعالم الى بر السلام، وكان الناس ياتون من كل مكان، وهو من ادبه يقول وجاء بكم من البدو، ما قال وجاء بكم من المجاعه، لم يرد ان يجرح اخوته. فيه ناس تختار الكلمات التي تجرح، وفيه ناس تختار الكلمات التي تداوي، وهذه منح من الله. ففيه لسان يتقاطر شهدا، وفي لسان اعزك الله نسال الله السلامه، يعني في لسان سبحان الله الابتعاد عنه خير، وفي لسان لا يتقاطر الا بالخيرات والكلمات الطيبه. لذلك الانسان لما يعود نفسه دائما الكلام الطيب. اما راينا عمر رضي الله عنه لما راى الناس يجلسون حول النار بالليل فقال السلام عليكم يا اهل الضوء، لم يقل لهم يا اهل النار، سبحان الله. والاعراب والعرب فهموا وفقهوا في اللغه العجب العجاب، يعني لما سال القبيله بتسال امراه اعرابيه بما ابى ابنك، ابنك لما رجع من السفر بما اب، قال ابى بك، قالت ابى بكوثر. واحد احنا لما نسمع في 2008 ميلاديه 1429 هجريه كلمه كوثر، يعني تزوج واحده اسمها كوثر، لا، الكوثر في اللغه هو الخير الكثير، وده تفسير انا اعطيناك الكوثر. طبعا يقر في اذهاننا جميعا انه حوضه في الجنه، هذا راي، وهناك راي اخر ان الكوثر هو الخير الكثير. فهذه الاعرابيه لما تقرا القران انا اعطيناك الكوثر، تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه كوثر الكثير، اي خير كثير، انا اعطيناك الخير الكثير. سبحان الله. يقول ايه لإيلاف قريش، طب اللام دي ايه؟ ايه موقع اللام في اول السوره؟ لإيلاف قريش إيلافهم. طب هي إيلاف قريش يعني ألف الله وآلف الله قريشا. طب كلمة سبحان الله العظيم، قبل هذه السورة سبحان الله العظيم سورة الفيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. يعني الله عز وجل من قدرته جعل أبرهة وأصحابه الذين أرادوا هدم الكعبة كعصف مأكول لتألف قريش وتطمئن انه لا احد يخيفهم بعد ان اهلك عدوهم. سبحان الله. فهنا تألف فاللام نفهمها، يقول ايه والضحى والليل

ووالده يعني. فانا ليا والده في مصر يعني. نعم. وليا ثلاث اخوات يعني. جميل. بس الحقيقه يعني ما حدش يعني ما فيش الاهتمام الكافي بيها زي ما اكون انا معاها يعني. في نفس الوقت انا مضطره ابقى هنا مع زوجي واولادي. طيب. فانا بس يعني هو يعني الواحد هل سيسال ان هو لابد ان يبقى مقيم معاها لان هي صحتها مريضه يعني وكده؟ طيب بارك الله فيك، وصل السؤال، جزاكم الله خير. اولا طبعا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. عندك اي تحت رعايتك، هذا الكلام للولد وليس للبنت. لماذا؟ لان البنت لما انتقلت الى بيت زوجها صار وقتها وولاؤها لزوجها لا لامها ولا لابيها، ولكن عليك بالاتصال والدعاء لها، وطالما ان لك اخوه هناك ان شاء الله قريبين منها فنسال الله ان يعينهم ويبارك فيها ان شاء الله وفي كل الامهات. اتصال من المملكه السعوديه، اهلا وسهلا اخ يوسف، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور انا عندي سؤالين. تفضل. اول سؤال، اول لماذا قدم المال على البنون؟ طيب. السؤال الثاني في سوره المسد. ايوه. الايه وامراته حمالتها. لماذا حمالتها؟ ليش؟ على صيغه ان امراتان لماذا فتحت؟ طيب. بارك الله فيك. شكرا. شكر الله لك. قدم المال على البنون، نعتبر السؤالين تبع الحلقه يعني قصرا يعني بارك الله فيك. لمحبه السائل لنا ومحبتنا له. المال قدم على البنون لان الحياه قد تسير دون بنون، يعني ممكن انسان ليس عنده لا ابناء ولا بنات، الحياه تمشي تسير، لكن الحياه من غير مال لا تسير. وبعدين سيدنا علي كان يعني من اجمل ما قال: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. أما حمالة الحطب فمضاف ومضاف إليه فلا بد أن تكون هكذا، هذا والله أعلم، ولكن لنا فيها تفصيل آخر. أيها من دبي الأخت أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. الله يخليكم ويجزاك الله خير على هذا البرنامج. الله يرضى عنكم يا رب. والله شيخ أنا في محنة. نعم. الله يفك كربك يا رب. إن شاء الله بإذن الله. والله يا شيخ أنا موظفة. نعم. وأنا الصراحة أدخل الدوام بنقابي والعظافة فوق الراس والقفازات والحمد لله، والله ساتر علي. الحمد لله. الحمد لله. بس الحين في هالفترة طلبوا منا أن نخلع النقاب. فما ادري يا شيخ انا في صراع الصراحه. نعم. والحمد لله صليت صلاه الاستخاره وحمدت ربي ان في صلاه الاستخاره كنت مو مرتاحه الصراحه من الشغل. طيب. الحمد لله لا علي دين ولا علي شيء الحمد لله، بس تعرف ان غلاء المعيشه وهي شويه والظروف وان عندي اطفال وها. بارك الله فيك. طيب. شكرا لك. اولا بارك الله في الجميع. يعني المراه تعمل لضروره قصوى، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وابونا شيخ كبير، العائل غير موجود، ونحن لا نزاحم الرجال. هذا هو هذان الشرطان، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فارى والله اعلم، طالما انت لست في حاجه ماسه الى العمل فالبقاء في البيت افضل ورعايه الاولاد. اما ان كانت هذه شروط العمل ولم يامروك بمعصيه فيعني سمعنا واطعنا، طالما ان الاداره لا تامر بمعصيه لله سبحانه وتعالى. من العراق. ايوه. السلام عليكم. يبدو الاتصال. نعم. طيب الاتصال. ايوه من العراق. السلام عليكم. طيب يبدو ان الاتصال قد انقطع. فانا ارى والله اعلم، طبعا هناك خلاف بين مش خلاف يعني هناك سعه بين العلماء، فيرون الحنابلة رضوان الله عليهم ورحمهم الله ان النقاب للمرأة فرض، ويرى الجمهور انه فضل، والمرأة مخيرة بين هذا وذاك. ولكن حقيقة الامر طالما انه ليس هناك يعني ضرورة قصوى لعمل المرأة فمكثها في بيتها افضل، هذا والله اعلم. الله اعلم. طيب الى ان يأتي اتصال اخر. نعود الى ما كنا نتحدث عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، سيدنا يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. العجيب ان لما نقيس بيوتنا نقيس بيوتنا ببيوت هؤلاء الدعاة الاول، بيوتنا اللي فيها سعة وضيق والى اخره، البيوت الكبيرة من بيوتات الصالحين. طب الاتصال من ايطاليا الاخ سعيد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احبك في الله وانا سعيد للاتصال معك. احبك الله الذي احببتني فيه. تفضل. بارك الله فيك. انا اريد منك نصيحة. نحن شباب هاجرنا الى ايطاليا قصد كسب المال. ونعلم الحديث الذي يقول من كانت هجرته الى الله ورسوله. أيوة. وهجرته الى امرأة او مال. نعم نعم. او دنيا يرغبه. نعم. فبارك الله فيك نصيحة. لمدة 5 سنوات الله. نعم. وتزوجت ومركز اسلامي بعيد عني كثير. اصلي في البيت انا واخي. طيب. واحوالنا يعني انت تعلم كنت في المانيا. بارك الله. وانا احبك في الله حبا شديد. حبك الله. وارجو منك الدعاء. الله يثبتك يا رب. بارك الله فيك ولدنا سعيد. اولا اقول لسعيد وكل سعيد يعيش في اوروبا وفي الغرب ان شاء الله يجعلكم سعداء في الدارين ان اولا انتم على ثغرة من ثغور الاسلام وانتم يعني عدلوا النية انكم هاجرتم يعني سعة في الرزق وسعة في الحرية وان تتواجدوا لتظهروا عظمة الاسلام وسماحة الاسلام بين اخواننا في الانسانية في اوروبا والقوم فيهم خيرات كثيرة ويريدون منكم قدوة حسنة ليس كلاما وليس محاضرات يعني احنا لو عملنا واحد زي العبد الفقير العفو ربي امثالي سبحان الله لو عمل 100 محاضرة ولا هذا يؤثر الذي يؤثر فعلك انت سعيد واخوانك واخواتك المقيمين سواء في ايطاليا او اوروبا او في اي مكان من بلاد غير المسلمة انا اقول ان قدوتكم بحسن التعامل حسن الجوار ان تظهروا سماحة الاسلام عظمة الاسلام نقاء الاسلام لا يعيش الواحد منكم سنوات طويلة على الاعانة الاجتماعية ولا يتهرب من ضرائب ولا وانما يقر القوم بما عندهم من قوانين وانك عندك عقد ضمني وان لم تكن وقعت عليه انك تحسن الى الناس كما احسنوا اليكم ووسعوا بلادهم لكم واعطوكم امنا وسلاما وسعة في الرزق وعدلوا النية انكم تقيمون لاقامة يعني هذا الدين بين هذه البلاد والله العالم اليوم في لحظة اختيارات كبيرة العالم كله في لحظة اختيارات ويريد العودة مرة أخرى إلى الاستقامة وقد هزتني وسائل الإعلام الفرنسية منذ شهر عندما ذكرت قصة الرجل النمساوي الذي حبس ابنته 25 سنة وأنجب منها أولاد قال الإعلام الفرنسي إن الخلاص من مثل هذه المشاكل العجيبة العودة إلى الله مرة أخرى العالم كله يريد أن يعود إلى الله وأنتم يا سعيد وأمثالك سبحان الله أنتم تأخذون بأيدي هؤلاء بقدوتكم واستقامتكم وإظهار الإسلام فأنتم سفراؤنا في هذه البلاد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم اللهم اشفي كل مريض وارحم كل ميت ووفق أبناءنا وبناتنا في الامتحانات واجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم ورقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا غانما سالما إلا لي إلا وقد رددته اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شكر الله لكم وسعدت بكم ولا تنسوني من صالح الدعاء ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.